والحبيب وكل الناس تهواه وسائر الخلق في أوصافه تاه قوامه ألف والميم مبسمه والنون حاجبه والصاد عيناه حنت له النقوم وادي العقيق باكت حنت له النقوم وادي العقيق باكت تجري بأحمالها شوقا للقياه حنت له النقوم وادي العقيق باكت تجري بأحمالها شوقا للقياه شوقا للقياه.